يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في خالدين فيها ما دامت السماوات السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عطاء